فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالها نبي الله يعقوب عليه السلام يوم سأله أبناؤه أن يرسل معهم بنيامين، فخشي عليه وقد أضاع من قبله يوسف الحبيب عليه السلام، فقال لهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا من كل أحد وهو أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الأم بولدها. فما ينزل بالناس أيها الناس، اسمع يا رعاك الله، اسمع وفقك الله، اسمع سلك الله بي وبك طريق مرضاته. ما يصيب الناس وما ينزل بهم من مكروه هو واقع بهم من رب رحيم، فهو رحمة بالنسبة لما هو أقسى منه وأوجع. هذه عقيدة راسخة، هذه عقيدة راسخة في قلوب أولياء الله جل وعلا، فهم يعتقدون اعتقادا جازما ويقينا لا ريب فيه ولا شك أن ما يصيبهم من مكروه هو من الله جل وعلا، وأن الله عز وجل ما أصابهم من مكروه فهو رحمة من لدن. إذا قورن ذلك المكروه بما هو أعظم وأقسى منه، وهذا اليقين أيها الناس، هذا اليقين أيها الناس لو استقر في قلب الإنسان لصمد كالطود الأشم للأحداث والأشياء والأشخاص. والمحفوظ بحفظ الله عبد علق القلب بالرب جل في علاه، فلا دافع للسوء غيره ولا مانع للبلاء سواه، وهو كافيك أيها المؤمن مما يؤذيك، ولا يكفيك شيء عن الله، وهو الذي قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فالأمر أمره والخلق خلقه والعبد عبده والقدر قدره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. أيها المؤمنون، أوصى نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوصى ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما بوصية غالية، وصية جامعة ماتعة، وصية فريدة مفيدة، رسم فيها صلى الله عليه وسلم طريق السلامة والنجاة من الهلاك. هذه الوصية ليست خاصة بابن عباس رضي الله عنهما، وإنما هي لكل الناس، للملوك، للوزراء، للرؤساء، للأطباء، للمهندسين، للتجار، للفلاحين، لطلبة العلم، لعامة الناس وخاصتهم. هي وصية للأولين والآخرين من سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فيها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات اسمعها، فوالذي لا إله غيره ولا رب سواه. ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا بشيرا ونذيرا، وما وجد على هذه الأرض من نصح لعباد الله وصدق في نصحه ووفى في بلاغه من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ العبد ربه؟ بحفظ أوامره، بحفظ نواهيه، بحفظ حدوده. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، اسأل الله، مهما كانت المسألة أو البغية عظيمة أو حقيرة، لا تخجل، لا تستحي أن تسأل الله عز وجل أتفه الأشياء وأبسط الأحلام، فإن الله لا يعجزه شيء. والله جل وعلا متى أراد بعبده خيرا أو أراد جل وعلا أن يوصل إلى عبده خيرا من خير الدنيا والآخرة فتح عليه باب الدعاء. إذا رأيت أيها الموفق، أيها المبارك، أيها المؤمن، إذا رأيت أن الله عز وجل قد فتح عليك بالدعاء فأنت تسأل الله في سجودك، في غدوك، في رواحك، في قيامك، في قيامك، تسأل الله الفردوس، تعلم أن الله يريد أن يدخلك الفردوس. فأبشر يا عبد الله، إذا رأيت الله جل وعلا قد فتح عليك بالدعاء ونحن مع ضعفنا وعزنا وذلنا وهواننا وافتقارنا إلى ربنا أحوج ما نحتاج إلى ركن شديد نأوي إليه، إلى من نسأله، إلى من نستضعف، إلى من نستضعفه، إلى من نلوذ به عند المهمات، عند النوازل. فإذا رأيت يا أعاك الله ربك جل وعلا قد فتح عليك بالدعاء فأبشر، والله الذي لا إله غيره ما فتح عليك باب الدعاء إلا وهو يريد أن يعطيك، إلا وهو يريد أن يمنحك، إلا وهو يريد أن يكرمك. قال إذا سألت فاسأل الله قبل أن تسأل الوزير أو الأمير أو الغني، سأل الله، فما من شيء إلا وعند الله. من الله؟ الله ربي، الله ربي وربه، أرحم بي وبك منهم مهاتنا، والله إن الله أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا بل وثبات أبائنا. قال يا بنا احفظ الله تحفظ، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه الأمة على كثرتها وغنى بعض أفرادها لو اجتمعوا جميعا على أن يغنوك بإبرة، والله الذي لا إله غيره، ويشهد الله أنه يقين في قلب هذا الكلام، لن ينفعوك، والله لن ينفعوك بتلك الإبرة إلا إذا كتبه الله جل وعلا. قال وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. هذا عباد الله هو طريق الخلاص من البلايا والمحن، حفظ حدود الله، حفظ حدود الله جل وعلا وأوامره ونواهيه، هذا طريق الأمان، هذا طريق السعادة. فيا من تريد، يا من تريد أن تحفظ نفسك من الظالمين والماكرين والمخادعين، احفظ الله يحفظك، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. يا من يريد أن يحفظ الله عليه ماله من الضياع والسرقة والتلف، احفظ الله. يا من يريد أن يحفظ الله عليه منصبه، احفظ الله. يا من يريد أن يحافظ على وظيفته، احفظ الله. يا من يريد أن يحفظ الله عليه أولاده، احفظ الله. يا من تريد سعادة الدنيا والآخرة، احفظ الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. من الذي يصرف الأمور إلا الله؟ من الذي بيده مقاليد الأمور إلا الله؟ كل شيء بيد الواحد الأحد، بيده قلوب العباد سبحانه جل في علاه. قال قتاده من يتق الله يكن معه، من يتق الله يكن معه، ومن يكن معه يعني الله، ومن يكن معه فمعه القوة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. نعم عباد الله، من كان الله معه هانت عليه المشاق وانقلبت مخاوفه أمنا وهان له كل صعب وسهل عليه كل عسير وقرب له كل بعيد وزالت همومه واحزانه. ها هو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ها هو ليلة الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لو رأى أحدهم تحت قدمه، يعني المشركين، لو نظر، لو رأى أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لكن من ضيع حدود الله واتبع الشهوات وغرق في الشهوات ولم يحفظ الله لم يحفظه الله، وكان عرضة لعقاب الله وسخطه، ودخل عليه الضرر والأذى، وربما أصابه ذلك ممن كان يرجو نفعه من أهله وماله، كما قال الفضيل بن عيام عليه رحمة الله. واسمعها يا رعاك الله، ترى والله ما أريد منك أن تسمع الآن بأذنك، اسمع بقلبك. يقول الفضيل بن عيام رحمه الله ورضي عنه من الجيل المبارك، قال: إني لأعصي الله جل وعلا ولا يخلو العبد، وأنا أوله، لا يخلو العبد من معصية بينه وبين الله عز وجل كائنا من كان. فالعصمة لم تكتب إلا للأنبياء، فقط الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن إذا أخطأ، إذا أذنب، إذا عصى الله جل وعلا يعجل بالعوبة والتوبة إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله جل وعلا فأعرف ذلك، يعني أعرف أثر معصيتي لربي. قال: في خلق دابتي. فترى السيارة إذا أبت أن تشتغل معك، إذا حدث مشكل في السيارة راجع ذنباً ارتكبته. قال: فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. اسمع المزيد، والله الذي لا إله غيره، لولا أنها منقولة إلينا بالأسانيد الصحيحة لقلنا هذا الكلام كذب مستحيل يخطر على قلب رجل. قال: فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي ومرأتي وفأر بيتي. أيها المؤمنون، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المادع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي قصة رجل من الصالحين. هذا الرجل كان يصوم النهار ويقوم الليل، وكان مع ذلك يشتغل في التجارة، حتى تعلم بأن التجارة لا تتعارض مع العبادة ومع التقرب إلى الله بأنواع الطاعات والقربات. كان كثير الذكر، كثير التلاوة والصيام والعبادة، يعني حافظ أمر الله عز وجل. هذا الرجل التاجر خرج ببغلات، كانت عنده بغلات يستعملها في التجارة، فبينما هو في طريقه إذ مر به مجرم فقال: يا فلان أوصلني إلى ذلك المكان. فقال التاجر الصالح: قال: اركب معي. فركب معه، ركب هذا الرجل المجرم، وطبعا التاجر لا يعلم بأن هذا مجرم، ركب هذا الرجل مع هذا التاجر. فلما أصبحوا في غابة لا يراهم إلا الله، أتى هذا الرجل المجرم فأخرج خنجرا معه وقال لهذا الرجل الصالح: قال: ادفع ما عندك من مال فوالله لأقتلنك، أعطيني كل ما عندك من مال فوالله لأقتلنك. فقال الرجل الصالح: أسألك بالذي قامت به السماوات والأرض أن تأخذ ما عندي من مال وما عندي من تجارة وتتركني، فلدي سبعة أبناء وأمهم لا يعودهم بعد الله إلا. فقال ذلك المجرم: قال والله الذي لا إله إلا هو لأقتلنا. فقال الرجل الصالح التاجر: قال فأسألك بمن قامت به السماوات والأرض أن تتركني أصلي ركعتين قبل أن تقتلني، اتركني أصلي ركعتين. فقام فتوضأ وقام يصلي. يقول الرجل هذا التاجر الصالح العابد: قال فلما كبرت نسيت كل آية من كتاب الله من شدة الخوف. كل آية حفظها من كتاب الله، وقد كان قواما يقوم الليل يحفظ من كلام الله. قال نسيت كل آية من كتاب الله جل وعلا من شدة الخوف، وما ذكرت إلا قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي يجيب المضطر إلا الله؟ من الذي يكشف السوء إلا الله؟ من يشفي المريض إلا الله؟ من يجبر الكسير إلا الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ قال فقلت في نفسي: يا من يجيب المضطر إذا دعاه أجبني، يا من يجيب المضطر إذا دعاه أجبني، يا من يجيب المضطر إذا دعاه أجبني. قال فوالله ما انتهيت من الدعاء إلا وفارس قد أقبل على فرس من أسفل الوادي ومعه حربة أرسلها، فوقعت في لبة الرجل، وقعت في لبة الرجل، واللبة هي الثغرة التي في أسفل العنق. فإذا هو مقتول على قتلاه. فقلت أسألك بالله، أنت رسول من؟ من الذي أرسل؟ من الذي بعث؟ قال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. لما دعوت الدعوة الأولى كنت في السماء السابعة، ولما دعوت في الدعوة الثانية كنت في السماء الرابعة، ولما دعوت الثالثة أتيت إلى الأرض لأقتل هذا المجرم. أرأيتم؟ فالله خير رافق وهو أرحم الراحمين. هذا أبو الطيب الطبري أحد علماء الإسلام، بلغ من العمر 70 سنة، بينما هو على سفينة وصلت هذه السفينة إلى شاطئ، لكن اليابسة بعيدة، كانت اليابسة بعيدة عن السفينة تحتاج إلى قفز وقوة، فما استطاع الشباب أن يقفزوا من السفينة إلى اليابسة. فإذا بهذا العالم الجليل الذي بلغ 70 سنة يشمر عن ساقيه ويقفز إلى اليابسة، فاستغرب الشباب، قالوا ما هذه القوة يا شيخ؟ قال هذه جوارح حفظناها وقت الصغر، فحفظها الله لنا وقت الكبر، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. العين يحفظها الله إذا حفظ الله عز وجل، والسمع يحفظه الله ويبارك فيه يوم يحفظه العبد، وكذلك اليد والرجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمون. أيها المؤمنون، من حفظ الله جل وعلا في دينه وعمله وأخلاقه زاده الله جل وعلا مهابة في قلوب الخلق، وامتلأ قلبه بحب الله وتعظيمه وإجلاله، فلا يخشى أحدا إلا الله. دخل المهدي الخليفة العباسي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يكتب لي ولكم زيارة، أسأل الله أن يكتب لي ولكم زيارة. دخل هذا الخليفة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المسجد أكثر من 500 طالب من طلبة الحديث والعلماء وأهل المدينة، فقام الناس جميعا إلا ابن أبي ذئب، وهو أحد العلماء، بل هو من رواة البخاري ومسلم. فقال الخليفة المهدي العباسي، قال يا ابن أبي ذئب، قام الناس جميعا إلا أنت لم تقم؟ فقال والله الذي لا إله إلا هو لقد أردت أن أقوم لك، فلما تهيأت للقيام تذكرت قول الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت هذا القيام لذلك القيام، قال الخليفة: والله يا ابن أبي ذر ما بقيت شعرة من رأسي إلا قامت. ثم انصرف والناس من حول هذا الإمام في دهشة وذهول، إنه حفظ الله جل وعلا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها الناس، أين الحافظون لحدوده؟ أين الممتثلين لأوامره جل وعلا؟ ما حفظ الله عز وجل من جعل الصلاة آخر اهتماماته، يصليها أحيانًا ويتركها أحيانًا أخرى، يقيمها في وقتها أحيانًا ويغفرها أوقاتًا أخرى، ينام أحيانًا عنها ويتهاون ويتكاسل عنها، أين هو من حفظ الله عز وجل؟ والله ما حفظ الله من أثنى عمره وأبنى شبابه في غير طاعة الله، وأنفق ماله في غير مرضات الله، ومن أطلق لجوارحه العنان لتهيم في معاصي الله، من الذين عبدوا الشهوات وانقادوا لأنفسهم الأمارة بالسوء ووقعوا أسارا للشياطين، ما حفظ أولئك الله عز وجل. فليتق الله أولئك، وليراجعوا أنفسهم، وليتوبوا لبريئهم، فإنه تواب رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلنحفظ الله جل وعلا عباد الله، لنحفظ الله بصدق وعزيمة، ولنكثر مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم اجعلني من الحاضرين من الحرف غير حدودك يا رب العالمين، اللهم اجعلني والحاضرين والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين من الحافظين لأوامرك بالإهتمام بها ونواهيك بالانتهاء عنها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم أقل العفو وتجاوز عن الزلة، اللهم ارحمنا فإنك بها راحم، وتجاوز عنا فإنك علينا قادر. اللهم كن المستضعفين من المسلمين كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في الأوطان والدول، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى وقدس الرياض الجزاء www.oxkeyhuda.dz